شغال النهارده طول النهار، طب انا هقيم الليل النهارده مش هنام بقى، يختار اليوم اللي هو تعبان فيه ويقول لك ما هو القدر على الاجر على قدر المشقه، يقاوح يوم يقعد يصلي ركعتين ثلاثه بالليل ويفرح بكده ويروح نايم يجي عليه الفجر. لما كنت نمت وما تصليش صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجد حبل بين ايه عمودين، فقال ما هذا؟ قال هذا ايه حبل شدته فلانه لانها تصلي طول الليل فاذا تعبت تمسك حتى تتقوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بقطعه وقال اعبدوا الله نشاطك. الانسان يعبد الله نشاط، ما يبذلش جهد ويرهق نفسه. فالاجر على قدر المشقه هذا صحيح، ولكن امتى؟ اذا استوى العمل في المرتبه وفي الايه وفي السنن وفي الشروط. يعني ايه الحته دي مهمه، قليل من الناس اللي ايه اللي واخد باله منها. خد بالك الاجر على قدر المشقه صحيح، ولكن بشرط اذا استوى العمل في المرتبه وفي السنن وفي الاركان والشروط. يعني نقول ايه، الغسل في الشتاء ثوابه اعلى من الغسل في الصيف، لان ده غسل وده غسل، استووا في المرتبه والاركان والشروط. يبقى اذا اغتسلت في الشتاء او توضأت في الشتاء يكون الوضوء في الشتاء ثوابه اعلى منه في الصيف، لان ده وضوء وده وضوء، نفس العمل، استووا في الاركان والشروط والمرتبه، يبقى الاجر على قدر المشقه. انما ان لم يستووا في هذا يبقى الاجر على قدر المنفعه والمصلحه المترتبه على العمل. يعني ايه؟ يعني تصدق البخيل افضل من صيامه. يعني الانسان البخيل لما يتصدق يقول لك اتصدق ولا صوم؟ يقول له لا اتصدق افضل، مع ان الصدقه اسهل، هيحط ايده في جيبه، لكن هي اصعب عليه. الصيام اوفق لطبعه، هيوفر الاكل وهو بخيل، يبقى اوفق لطبعه، يبقى مش هيبقى فيه مخالفه لنفسه. لكن اما نقول له تصدق، الصدقه في حقك افضل من الصيام، يبقى هنا يبقى الاجر هنا على قدر المنفعه المترتبه عليه. الطبيب مثلا رتب وقته انه يقيم الليله بين يدي الله ويصلي، جاله تليفون قالوا في حاله نزيف في المستشفى، يروح نازل ولابس ويروح ينقذ المريض. يبقى انقاذ المريض افضل من قيام الليل، لانه ترتب عليه مصلحه اعظم. خدت بالك؟ بالرغم ان دي صدته عن دي. خدت بالك؟ قيام الام بتربيه اولادها وانشغالها في تربيه اولادها وطلبات بيتها افضل في حقها من انشغالها بتلاوه القران النافله. اولى في حقها. فان قصرت في تربيه اولادها او في مراعاه احوال بيتها متعلله ان لها ورد قراني لم تقراه او عندها تسبيح لم تسبحه تبقى جهل. يبقى ايه هنا الامور بتعرف افضليتها بقدر المنفعه المترتبه عليها، بقدر المنفعه المترتبه عليها. نعم. تعليم العالم للناس في المسجد افضل من انه يقعد يغلق عليه بيته ويمسك السبحه يسبح 1000 مره ويركع 1000 ركعه. يبقى كل انسان، لكن الجاهل اعاده في بيته يسبح احسن ما يقعد يعلم الناس، لانه هيأذي الناس بجهل. يبقى كل انسان ربنا سبحانه وتعالى يديله فقه في احواله. والخلاصه ان ما اقامك الله فيه هو افضل شيء لك. يعني ربنا سبحانه وتعالى اقامك في مهنه معينه او في موقف معين، انت مرتب النهارده مثلا انك انت تخرج تروح تحضر درس في الجامع الفلاني، بصيت لقيت ابنك بيقول لك اي عندي مرض، رحت قعدت جنبه وخدته المستشفى وقالوا لك ده عنده زايده وفتحوا له بطن وعملوا له الزايده وسهرت طول الليل جنبه، اللي اقامك الله فيه ده افضل من نورك الدرس. يعني ده ربنا اقامك فيه، انت ما كانش ليك اختيار، اختيار ربنا ليك احسن من اختيارك لنفسك، خدت بالك ازاي؟ فالانسان ما يتجرش، يركب العربية بتاعته ورايح مشوار مستعجل، الكاوتش ينام في الصباح نبوش مين النهار، وينزل يتخان ما يعرفش ان اختيار ربنا ليه احسن من اختياره لنفسه. انت ليك ساعة محددة عند الله هتروح تقضي بيها هذه المصلحة، ما جاتش فربنا شغلك بهذا الامر، جاي من الله مش باختيارك، تقوم ترضى، ما تفضلش طول النهار قاعد تنفخ لما ولعت الدنيا حواليك، ترضى بقدر الله لك. ربنا قدر ليك انك لا تنجب ايه ذكور، انجبت بنات بس، يبقى ده احسن حاجة ليك، لان يمكن لو كنت انجبت ذكور كان يطلع واد معتوه ولا واد مجرم ولا واد تقعد تربي فيه في الاخر يبقى مدمن من مخدرات وبنجو ويأذيك ويقرفك. ربنا صد عنك المشكلة، ما انت ما تعرفش الغيب فيه ايه، فترضى بقى بقدر الله وتحط لسانك في بقك وتحمد ربك بقلب شاكر، واخد بالك؟ او ربنا قدر ليك ان يديك ذكور وما يديكش بنات، او قدر ليك ما يديكش ذرية اصلا، او قدر ليك يديك ذرية مرضى، ده مريض اللي عنده سكر وده اللي عنده مش عارف ايه وده اللي عنده ايه وده اللي متعثر في المدرسة، كل دي اختيارات ربنا ليك، ما تقعدش تقاوح فيها كتير، تحمد رب عشان تكون مع الله في كل شيء، فان كنت مع الله في كل شيء كان الله معك في كل شيء، انما تقعد تقاوح وتختار تبقى وانطجي، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس سيد الخلق لم يعش له ذكرا من صلبه صلى الله عليه وسلم، ولم يبجر صلى الله عليه وسلم، ولم يشتكي، بل دفن بناته وأولاده كلهم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم في حال حياته، إلا السيدة فاطمة دفنت بعده بستة أشهر عند وعمرها 25 عام، ماتت عندها 25 سنة، ولم يبجر قط صلى الله عليه وسلم، لم يبجر قط، وتزوج 11 امرأة بعقد لم ينجب إلا من السيدة خديجة ومن مارية ساريته وليست زوجته، ولم ينجب من غيره صلى الله عليه وسلم، ورضي حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة لمن لم ينجب، وأسوة لمن أنجب، وأسوة لمن أنجب وماتت أولاده في حياته، وأسوة لمن أنجب الذكور، وأسوة لمن لم ينجب الذكور لأنه دفن الذكور بيده، فتتحقق أسوة النبي لكل الناس. يبقى العقيم الذي لا يولد له ولد يحمد ربه لأنه له في رسول الله أسوة، والذي تزوج وأنجب البنات له في رسول الله أسوة، والذي تزوج وأنجب وماتت له ذريته في حال حياته له في رسول الله أسوة، والذي عاشت من ذريته بعد حياته له في رسول الله أسوة، فقد عاشت السيدة فاطمة، وهكذا تجد الرسول صلى الله عليه وسلم حياته أسوة لكل الناس مهما تعددت المواقف لهم في رسول الله أسوة، ودي معجزة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعها إلا الله الذي رتب لنبيه حياته ليكون أسوة لكل الخلق، أسوة للغني وأسوة للفقير، أسوة للمتزوج وأسوة لغير المتزوج، فقد عاش أعزبا صلى الله عليه وسلم حتى بلغ من العمر 25 عاما، وأوتي من الفحول ما يؤتى 100 رجل، وعفى صلى الله عليه وسلم عن النساء حتى لم يتزوج امرأة ولم ينظر لامرأة قط، وقد أوتي من الفحولة ما يؤتاها 100 رجل ولم ينظر لامرأة قط حتى بلغ من السن 25 عاما، ثم تزوج بعد ذلك امرأة تكبره ب 15 عاما، فمن تزوج امرأة أكبر منه له في رسول الله أسوة حسنة، ومن تزوج امرأة طفلة له في رسول الله أسوة حسنة، فقد تزوج السيدة عائشة وكانت طفلة، ومن تزوج امرأة أرملة لها أولاد يربيهم فقد تزوج السيدة أم سلمة ورب لها أولادها، وهكذا تجد الرسول صلى الله عليه وسلم حياته خصبة فيها كل الأسوة لكل الخلق، عجيبة، حياة عجيبة، ولا تكون هذه الحياة إلا لنبي، ونبي يكون أسوة لكل الخلق. عرضت عليه جبال مكة تكون ذهب في يده وترابا في يد غيره، فكان أسوة لأغنى الأغنياء صلى الله عليه وسلم، واختار ان تكون حياته كفافا وربط الحجر على بطنه فكان اسوة لافقر الفقراء صلى الله عليه وسلم، فكان اسوة للغني واسوة للفقير واسوة للقاضي والحاكم واسوة للناس وللرعية صلى الله عليه وسلم، كان اسوة في كل شيء وفي كل موقف صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة ان ما اقامك الله فيه هو خير شيء لك، اذا اقامك في العافية فهي خير لك، واذا اقامك في المرض فهو خير لك، وان اقامك في الفقر فهو خير لك، في الغنى فهو خير لك، ان اقامك في المنيل خير لك من الزمالك، ان اقامك في الزمالك خير لك من العباسية، وهكذا. مش كل واحد ايه يبقى زعلان من العنوان اللي ساكن فيه، ومتضايق من المرأة اللي اتجوزها، وقرفان من العيال اللي انجبهم، ومتضايق من الوظيفة اللي متوظفة، وقرفان من رئيسه في العمل، ومتضايق من شهادته اللي خدها، ومتضايق من ابوه اللي ما يطلبلوش ميراث، ومتضايق من... امال انت هتبقى فرحان امتى؟ لما هتعيش حياتك كلها متضايق. من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ان الله بقسطه وعدله جعل السعادة في الرضا واليقين، وجعل الشقاوة في السخط والضجر. لكن احنا السعادة في الأرصدة والأموال والضياع والعافية والأولاد والذرية، احنا متصورين السعادة غلط. السعادة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفها، إن الله بقسطه وعدله جعل السعادة في الرضا واليقين، وجعل الشقاوة أو الشقاء في السخط والضجر. يبقى والله لو كنت مالك في قومك وعندك سخط وضجر تبقى في شقاء، ولو كنت أشعث أغبر لا تجد بيت يأويك وعندك رضا ويقين تكون أسعد السعداء. فهي دي السعادة الحقيقية. ويقول الإمام ابن عطاء الله في إيه؟ في حكمه: لا تخرج نفسك مما أقامك الله فيه حتى يخرجك هو منه، فإن أخرجك أعانك عليه، وإن أخرجت نفسك وكلك لنفسك. شوف شوف الحكمة. لا تخرج نفسك مما أقامك الله فيه، فإن أخرجك حتى يخرجك هو منه سبحانه وتعالى، لأنه هو اللي أقامك. مش الحكمة بيقول أقام العباد فيما أراد؟ أقام العباد فيما أراد. ما تخرجش نفسك فيما أقامك الله فيه حتى يخرجك هو منه، لأنه هو اللي أقامك يبقى هو اللي يخرجك. فإن أخرجك أعانك، وإن أخرجت نفسك وكلك لنفسك. ولك في سيدنا يونس العظة. سيدنا يونس لما أخرج نفسه مما أقامه الله فيه ضاقت عليه الأرض بما رحبت حتى وجد نفسه في ظلمات في بطن الحوت، ظلمة اختياره لنفسه وضيق اختياره لنفسه وضيق حيلته، عندما ترك حيلة الله إلى حيلته واختيار الله إلى اختياره وقع في ظلمات نفسه التي مثلها الله له في ظلمة بطن الحوت، ولم يخرجه من ظلمة هذا الاختيار إلا أن تبرأ إلى الله من اختياره وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي ظلمت نفسي باختياري لنفسي وخروجي مما أقمتني فيه. يبقى أي إنسان يخرج نفسه مما أقامه الله فيه يقع في ظلمة بطن حوت حتى ولو لم يرى الحوت. فدي كلها قصص في القرآن، لم يجعل الله سبحانه وتعالى لنا قصص خيالية ولكن تأديب لنا ويعلمنا. وربك يقول بالصراحة: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما جاء الهاتف لسيدنا أبي الحسن الشاذلي، يعني اختار ما شئت، فقال ايه: اختار ألا اختار، اختار ألا اختار. وتمثل نصيحة ابن بشيش شيخه لما قال له: اختر، اذا اخترت فاختر الا تختار، وفر من المختار فرارك الى من يخلق ما يشاء ويختار. فهمت؟ مش طول النهار لا انا بختار دي وانا عايز دي وانا مش عاجبني دي وانا، يا اخي ده انت دوخت نفسك ودوخت اللي حواليك. فدي اداب الشريعه واداب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في امرين قط الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فان كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه وسلم، طبعا لعصمته ولكمال معرفته لربه ولكمال خشيته من ربه ولكونه قدوة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فيكون أبعد الناس عن الإثم. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، لأنه بريء من الحظوظ النفسانية. الرسول صلى الله عليه وسلم ليست له حظوظ نفسية، يقول لك أنا عايز أتشفى وأنا عايز أفرح وأنا عايز أنبسط بأن أنا تملكت أعدائي وانتقمت من أعدائي، يبقى ده ليعمل لنفسه. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من الحظوظ النفسانية صلى الله عليه وسلم. طبعا صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى. يبقى إذا انتهكت حرمة الله يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بقى هنا بقى يغضب، يغضب بقى إذا انتهكت حرمة، يبقى غضب النبي صلى الله عليه وسلم لله وليس لنفسه. لأن لو كان غضب النبي لنفسه لا يسامح من أسلم من الكفار بعدما عدوه، ولكن لما كان غضبه لله إذا أسلم الكفار الذين عدوه كأبي سفيان وغيره يقربهم إليه صلى الله عليه وسلم وينسى ما فعلوا على الإطلاق فيه صلى الله عليه وسلم. دليل أن غضبه منهم لم يكن لنفسه ولكن كان لله، فلما أصلحوا ما بينهم وبين الله أصلحوا ما بينهم وبين رسول الله في الحال صلى الله عليه وسلم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، وقالوا لو دعوت عليهم، فقال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. في صفحة أكثر من كده، يسيل الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وأعداؤه أمامه كفار وليسوا مسلمين. ثم بعد ذلك يغضب الصحابة لما حدث في نبيهم فيطلبون منه أن يدعو عليهم ودعوته مستجابة، فيقول ما بعثت لعانا صلى الله عليه وسلم ولكني رحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت رباعيته، ورباعيته اللي هي السنة اللي بين الناب وبين السنية، السنتين القدامانين دول اللي انت بتأزأز بيهم اللب دول اسمهم السنية، في ثنية عليا لأنهم اثنين وثنية سفلى لأنهم اثنين، كويس؟ السنة اللي بعدهم على طول اسمها الرباعية، فكل إنسان ليه أربع رباعيات، أربع رباعيات. كسرت رأس رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى من الفك الإيه؟ السفلي في غزوة أحد. كسرت رأس السنة مش كلها، السنة اللي هي الرباعية اللي هي إيه؟ قبل الناب من ناحية اليمنى في الفك السفلي، واللي كسرها له سهم أرسله عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص. عتبة بن أبي وقاص نشن فدخلت السهم بتاعه إيه رأسها على رأس رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى من الجهة اليمنى، فكسرت رأسها. حتى وعتبة هذا ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص لم يسلم، مات كافرا، وكل الأولاد اللي جم من ذريته كانوا عندهم يعني إيه فرق في أسنانهم كده مكان الرباعية اللي كسرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبخر، أبخر يعني إيه؟ يعني رائحة كل أولاده اللي جم من صلبه رائحة فمهم لا تطاق. حتى أولاده اللي هم أسلموا بعد كده، لكن شوف استمرت دي في ايه؟ في ذريته من بعد، بسبب ايه؟ سوء فعله في نبينا صلى الله عليه وسلم. وشق وجهه، واللي شق وجهه عبد الله ابن شهاب الزهري. عبد الله ابن شهاب الزهري كان لسه كافر، هو اللي شق وجه النبي صلى الله عليه وسلم واسلم بعد كده. عبد الله ابن شهاب الزهري شق وجهه، يعني ايه؟ ضربه صلى الله عليه وسلم، ضرب وجه النبي صلى الله عليه وسلم فايه؟ فاتفتحت جبهته وسال الدم منه. وجاء ابن ابي قميئة وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهه بسيفه، وكان في مغفر يعني زي خوذة كده وكان ليها سلاسل، فدخلت السلاسل في خد النبي، في وجنة النبي، حلقتين من ايه؟ من مغفر النبي دخلوا في وجنته الشريفة. كل ده في غزوة احد، في موقف واحد، حتى ان سال الدم وانغرزت السلاسل في عظمة الوجنة، فلم يستطع احد ازالتها الا الزبير بن العوام، عضها بثنيته حتى اخرجها وكثرت ثنيته من شدة انغراسها في عظمة وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسال الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. كل ذلك في غزوة ابن قميئة. هذا بقى نطح وسيف ونزل من فوق جبل مات على الكفر، اللي هو ادخل في وجنتين النبي صلى الله عليه وسلم. محدش نجا من الثلاثة دول الا عبد الله ابن شهاب الزهري، هو ده الوحيد اللي نجا. وقال وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت رباعيته دناء الساعد تبقى مضمومة، لما كثرت رباعيته دناء الساعد تبقى مضمومة، وشج وجهه يوم احد شق ذلك على اصحابه، يعني اصحاب النبي واكيد طبعا شايفين الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ان عبد الله بن اسلم ابن الزهري ابن شهاب الزهري اللي هو ضرب وشج وجهه، اشاع بين الكفار انه قتل سيدنا محمد، اشاع بين الكفار انه قتل سيدنا محمد. فشق ذلك على اصحابه شقا شديدا، وقالوا لو دعوت عليهم، فقال اني لم ابعث لعانا ولكني بعثت داعيا، داعيا للناس الى الله ورحمة، ورحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي الى الاسلام فانهم لا يعلمون اني رسولك، ولا يعلمون حقي عليهم، ولا يعلمون مرتبتي في الخلق، ولا يعلمون حقك عليهم، فاعلمهم ذلك. وقد تقبل الله منه، وكثير ممن شهد موقعة احد اسلم بعد ذلك، كثير ممن شهد احد اسلم بعد ذلك بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وروي عن عمر رضي الله عنه، الرواية دي المروية عن سيدنا عمر مشهورة عن سيدنا عمر، ولكن يعني دوروا عليها في الكتب الاسانيد كلها لم يجدوها منسوبة الى سيدنا عمر اصلا، لكنها مذكورة في كتب كثيرة من كتب السير، انها ايه؟ منسوبة لسيدنا عمر، لكن بلا اسانيد، بدون اسناد كده، مقطوعة في الاسناد. وروي عن عمر رضي الله عنه انه قال في بعض كلامه: بأبي انت وامي يا رسول الله. بأبي انت وامي دي متعلق بمحذوف تقدير فداك ابي وامي، فداك ابي وامي، بل الاولى فداك نفسي، ولكن هي لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفدى بالاب والام، ده يفدى بالاب والام والنفس، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، ولكن دي لازمه عند العرب، لازمه عند العرب لما واحد يريد ان هو يفدي انسان ويبين ان هذا الانسان عنده في قدره حب شديد له، يقوم يبتدي باللازمه دي: بأبي أنت وأمي. الباء هنا واخد بقى يعني الجملة دي، الجملة اللي بيسموها شبه جملة، متعلقة بمحذوف تقديره أفديك أو فداك، أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. لقد دعا نوح على قومه عليه الصلاة والسلام فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا صلى الله عليه وسلم. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ديارا يعني أحدا، أحدا يدور يعني حد يتحرك، واخد بالك؟ آه مثلا. لكن إيه هي عند العرب بمعنى أحد؟ يقول لك ما في الدار من إيه، من ديار، يعني ما فيهاش حد، واخد بالك؟ يعني إيه كلمة أحد أو بني آدم؟ وخدوها الدار لأن الإنسان أو أي دابة بتتحرك، طول ما هي فيها حياة بتتحرك، بتدور يعني تتحرك، فجاية من الدوران، يعني ما تسيبش منهم حد يتحرك على الأرض، مش مثلا تشلهم ويبقوا عايشين، لا ده ما تسيبهمش كمان يتحركوا على الأرض، نخلص منهم خالص، استأصلهم. دعوة شديدة. سيدنا نوح عاش في قوم يدعوهم 950 عاما، وكانوا كثير الإزاء له، لدرجة ان كانوا يضربوه لحد ما ايه، ما يتغطى جسمه كله بالدم، وييجوا يشيلوه فيظل في بيت اسابيع حتى يبرأ ويشفى ثم يخرج يدعوهم مرة ثانية. ظل على هذا سنوات طويلة، يعني مش دعاها كده بعد ما دعاهم مرة ولا اتنين وهو قاعد يشرب الشاي، لا تعب، دعاهم جهارا وسرا وفرادة وجماعات وفي الليل وفي النهار ومرة ومرات وشهر وشهران وسنوات وقرون، 950 سنة. سيدنا نوح مش دعا عليهم بتسرع، ما تفتكرش ان سيدنا نوح يعني برضو، لكن بالرغم من هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعو كما دعا سيدنا نوح على قومه. ولو دعوت علينا يا رسول الله، يعني هنا تاء الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو دعوت علينا مثلها، يعني علينا أي على قومك حال كفرهم، مثل دعوة سيدنا نوح لهلكنا من عند آخرنا، يعني من أولنا إلى آخرنا، يعني من هنا بمعنى إلى، يعني لهلكنا إلى آخرنا لحد ما يبقاش مننا حد، فمن هنا بمعنى إلى آخرنا. نعم نعم. لكن هو يمكن دعا قبل الايه، قبل الاخبار. فلقد وطئ ظهره، بيذكر بقى ايه بعض نماذج الإزاء اللي اوذيها صلى الله عليه وسلم. فلقد وطئ ظهره، والحقيقة انه لم يرد في السير ان حد وقف على ظهر النبي، ولكن اللي ورد في السير ان رموا سقط شاه على ظهر النبي وهو ساجد في الكعبة، واخد بالك؟ يعني خدوا سلا شاه، يعني مصارينها واحشائها كانت مذبوحه، وكان ابو جهل اشقى القوم جالس، فقال من ياخذ هذا السلا ويضعه على ظهر محمد وهو ساجد. ما كانوش يقدروا يعملوا كده لو هو ساجد، لان كانوا يهابوا النظر لوجهه عند المواجهه، كانوا يرتعدوا جميعا عند مواجهته صلى الله عليه وسلم لشده هيبته ووقاره، فلم يستطيعوا فعل ذلك إلا عندما اختبأ وجه النبي ساجدا لربه، ففعلوا ذلك على ظهره صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت بعد ذلك السيدة فاطمة ومسحت عن ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم أثار هذا السلة أو الأحشاء. فلقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك، يعني كما حدث في إيه؟ في غزوة أحد. وكثرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الرواية تغفر يعني فيها مشكل، إزاي يغفر وربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهم كانوا مشركين، فإزاي هو يدعي المشركين وربنا أعلمه إن الله لا يغفر أن يشرك، أن لا يغفر أن يشرك به، فكان فيها إشكال الحتة دي. فبعض الناس قالوا ان هذا الدعاء كان قبل نزول آية النساء اللي هي ايه، اللي بانت فيها ان الله لا يغفر ان يشرك به، بعض العلماء قالوا كده. وبعض العلماء قالوا هي الرواية اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون مش يغفر، او اللهم اغفر لقومي اي بالاسلام، تحتمل المعاني دي كلها. نعم نعم نعم نعم. هو قوم النبي دي أمة النبي، أمة النبي أيوة. أمة النبي كل الناس، لكن قوم النبي أقاربه. لما يقول قومي يقصد أقاربي، لكن لما يقول أمتي يقصد كل الناس، حتى الكفار منهم، لأن الكفار يسموهم أمة الدعوة والمؤمنين يسموهم أمة الإجابة، للناس كافة. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أي المصنف اللي هو القاضي عياض رحمه الله، قال القاضي أبو الفضل وفقه الله: انظر ما في هذا القول. هيبتدي بقى يفصص لك الكلمة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين لك بقى ايه جماع مكارم الاخلاق اللي في معنى هذه الكلمة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. انظر يعني انظر لتأويل، او اعتبر الى تأويله، او معنى، او تأمل معنى ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الاحسان وحسن الخلق مع شرار الخلق وكرم النفس مع عموم الناس، وغاية الصبر على العدو صلى الله عليه وسلم، والحلم يعني التحمل وعدم اظهار الغضب. اذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم وهو في حال بقى جرحه وظهور هزيمة قومه صحابته حوله في اول غزو في اخر غزوة احد وجرح النبي في هذا الموقف الصعب، كان ممكن الانسان مهما كان حليم يسكت، لكن لم يسكت. اذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم، يعني عن الصمت عنهم انه ايه يتكلمش عليهم، حتى عفى عنهم، يعني عفى عنهم يعني النطق كان عفو عنهم، ثم اشفق عليهم بعد عفوه عنهم فدعا لهم، ثم اشفق عليهم اي خاف عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم فقال اغفر او اهدي. وبعدين قال قومي، شوف كلمة قومي دي كأنه بيشفع ليهم، لان ياء النسب هنا ياء النسبة نسبهم لنفسه، كأن بيقول ايه اغفر لهم لاجلي لانهم قومي، يبقى بيشفع ليهم وهم اذينه وجرحينه وكثرين سنته في اللحظة دي. مين عنده هذه القدرة الا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده بلغ في العفو ما لم يبلغه غيره صلى الله عليه وسلم، حتى من سائر الانبياء. فقال اغفر او اهدي، ثم اظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله لقومي، ثم اعتذر لهم لله فقال فانهم لا يعلمون، لان ربنا بيعتذر ليهم، يا رب انتم مش واخدين بالهم، معلش مش عارفين. شوف قد ايه الرحمة، فانهم لا يعلمون. ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال فانهم لا يعلمون، وما قالش لا يجهلون. شوف حتى اختيار اللفظ برفق بيهم، لان كلمة لا يعلمون اخف واقعا من كلمة لا يجهلون، فانهم يجهلون، واخد بالك؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان ايه مع قومه عنده يعني حتى في القرآن، على لسان القرآن جاء في القرآن يقول ايه: فعلي اجرامي وانا بريء مما تعملون. ما قالش تجرمون في سورة سبأ، قال فعلي اجرامي. سيدنا نوح قال فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون، سيدنا نوح قال كده، لكن سيدنا محمد ما قالش زي سيدنا نوح، كان اخف وطأة من سيدنا نوح وارق مع قومه. سيدنا نوح قال ايه، واخد بالك؟ فانا بريء مما تجرمون، لكن سيدنا محمد قال ايه؟ فعلي اجرامي وانا بريء مما تعملون. يبقى خف الناس لغة مع قومه وارفق الناس لغة مع قومه في الانبياء جميعا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنص الاية دي. لان لما تيجي تشوف الانبياء من قبله قالوا ايه لقومهم، وهو قال ايه لقومه، فهنا برضه حتى اختار اللفظ ما قالش ايه فانهم يجهلون، لان الجهل فيه عيب، لكن قال فانهم لا يعلمون، حتى اختار اللفظ اللي فيه خفه صلى الله عليه وسلم. ولما قال له الرجل اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لم يزده في جوابه أن بين له ما جهله ووعظ نفسه وذكرها بما قال له، فقال ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. صلى الله عليه وسلم. جاءه ذو الخويصرة، ذو الخويصرة ده كان منافق من المنافقين، وقتل مع الخوارج. ذو الخويصرة ده نفسه قتل مع الخوارج، قتلوا سيدنا علي بن أبي طالب، وكان منافق معروف، والرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف في قلبه إيه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل المنافقين، لأن المنافقين كانوا في الظاهر أمام الناس صحابة مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلطوا بالصحابة، فلو الرسول صلى الله عليه وسلم قتلهم تيجي القبائل من حول النبي يخافوا يسلموا، يقول لك ده رسول الله بيقتل أصحابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار أخف الضررين. فهمت ازاي؟ لما يبقى قدامك ضرر وضرر، ضرر بقائهم أحياء يرجفون في المدينة، وضرر قتلهم، الاثنين ضرر، بقائهم ضرر وقتلهم ضرر، فاختار أخف الضررين صلى الله عليه وسلم حسب القاعدة. واخد بالك ازاي؟ القاعدة بتقول ايه؟ ارتكاب أخف الضررين. إذا كان في مفسدتين فيرتكب أخف الضررين لارتكاب أخف أو ايه؟ لدرء أخف الضررين، ترتكب أخف المفسدتين لتجنب ايه؟ أخف أشد الضررين حسب القاعدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في مفسدة بقاء المنافقين أحياء، وفي مفسدة الأمر بقتلهم، ومفسدة الأمر بقتلهم تصد عن الإسلام، إسلام غيرهم، لأن الناس ما تعرفش حقيقته، هم في الظاهر بيصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبيخرجوا الغزوات معاه، يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بقتلهم، الناس تخاف تدخل الإسلام، يبقى صد عن سبيل الله لو قتلهم، وفي نفس الوقت لو بقوا أحياء يبقى مفسدة، فاختار بقائهم أحياء صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بقتلهم لارتكاب أخف الضررين صلى الله عليه وسلم. ولما قال له الرجل اللي هو ذو الخويصرة التميمي، وحتى بعد لما الرجل ده انصرف وقال الكلمة دي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئدئ هذا، يعني من ذريته أو من قومه، قوم يحقر أحدكم صلاته بجوار صلاته، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، اللي هم الخوارج. الخوارج كلهم خرجوا من ايه؟ من بني تميم. وكان ذو الخيصرة ده من ضمن الناس اللي قتلهم سيدنا علي بيده في حرب الخوارج رضي الله عنه وارضاه. ولما قال له الرجل اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لما كان بيوزع الغنائم صلى الله عليه وسلم، وإيه، ويبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفضل في توزيع الغنائم حديث العهد بالإسلام على أساس أنه يتألف قلوبهم، فهو بقى منتظر أنه ياخذ. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما فضل حديث العهد لأنه يرى مصلحة في هذا، فقالوا اعدل فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. شوف قلة الأدب وإساءة الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يزده، ما قالوش اسكت عدو الله، ده أنا مش عايز أقتلك علشان كذا وكذا وكذا، ما قالوش كده صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو عارف أنه عدو الله، وعارف أنه منافق، وعارف أنه بيقول الكلمة دي إيذاء له صلى الله عليه وسلم، ومن يؤذي النبي كفر، فهو كافر، هو عارف هذا صلى الله عليه وسلم، ولكن لارتكاب أخف الضررين حتى لا يظن الناس أنه يقتل أصحابه عداها. ومش كده وبس، ده إيه؟ ده وعظ نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال لم يزده في جوابه أن بين له ما جهله، يعني ما جهله في حق النبي، أنه لا يعدل أحد إن لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعدل الخلق فده يجهل، فبين له الحكاية دي، ووعظ نفسه لما قال خبت وخسرت إن لم أعد، يعني سيدنا رسول الله وعظ نفسه يقول ده أنا لو لم أعد يبقى خبت وخسرت، خسرت كل شيء صلى الله عليه وسلم. ووعظ نفسه وذكرها بما قال له فقال ويحك، وفي رواية ويلك، في رواية ويحك وفي رواية ويلك. ويحك دي كلمة ترحم وتعطف، لما الواحد يكون ايه شايف واحد كده سايق الهبل على الشيطنة يقول له ويحك، يعني فوق لنفسك بس في لغة العرب ويحك. بس كلمة لما تبقى عايز تفوق واحد وهو في غيه، وكلمة يكون فيها رحمة شوية عشان ما تأذيهوش قوي، فهي كلمة فيها ترحم لمن ظهر منه الجهل. فمن يعدل إن لم أعدل، استفهام تقريري، استفهام مش عايز منه إجابة صلى الله عليه وسلم، هو بيسأل استفهام بمعنى إنني أعدل الخلق، إن لم أعدل لا يعدل أحد بعد صلى الله عليه وسلم. فمن يعدل إن لم أعدل، ده استفهام تقريري صلى الله عليه وسلم. خبت وخسرت إن لم أعدل، وبعدين وعظ نفسه صلى الله عليه وسلم. ونهى من أراد من أصحابه قتله، لما عمل كده سيدنا عمر قام وقال اقتله، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى سيدنا عمر أن يقتله وقال أتحب أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ليه؟ هو مش من أصحاب النبي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه في ظاهره من أصحابه فعامله بالظاهر ونظر إليه كما ينظر الناس له، لم ينظر إليه على حقيقته ولكن نظر إليه بنظر الناس، فقال أتحب أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ما هو الناس هيقولوا كده على طول لأنهم فاهمين أنه من أصحابه وهو ليس من أصحابه، واخد بالك إزاي؟ فسكت سيدنا عمر وانصرف، فجاء سيدنا خالد بن الوليد بعد وطلب من رسول الله أن يقتله، فنهى أيضا عن قتله. وعشان كده الرواية اللي في البخاري أن اللي طلب قتله سيدنا عمر، والرواية اللي في صحيح مسلم خالد بن الوليد، فما فيهاش تناقض، سيدنا عمر طلب وسيدنا خالد طلب انه يقتل. نعم صلى الله. لا اصل هنا انتقام للدين، لان هنا لما يتهم الرسول انه ظلم يبقى طعن في رسالته يبقى كفر، خد بالك، يبقى هنا لو امر بقتل ما يبقاش لنفسه، للدين، لانه كافر، فهمت؟ ايوه. وقال له ايوه نعم نعم نعم. ولما تصدى له، وهيحكي لك قصه ثانيه، ولما تصدى له غوره بن الحارث، غوره بن الحارث ده في غزوه ذات الرقاع، كان الرسول صلى الله عليه وسلم راجع من غزوه ذات الرقاع، وبعدين مروا على وادي كله عضاه اشجار، يعني شجر عضاه، وكان غورة بن الحارث ده يعني صنديد وشجاع من شجعان قومه، وكان بطل من ابطال قومه، فقال ايه، فالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة راجعين من غزوة ذات الرقاع، وسموها ذات الرقاع لان وجدوا فيها صعوبة شديدة لدرجة كانوا بيمشوا في اشواك في وديان فيها شوك، فكانوا يقطعوا هدومهم ويلفوها حوالين اقدامهم عشان يحموا اقدامهم من الشوك، فسموها ذات الرقاع عشان كده، غزوة كانت شديدة. وهم راجعين من هذه الغزوة مروا على وادي كله اشجار عضاء، يعني اشجار شوك، فاستراح الجيش كله وكله بقى ايه اختار له شجرة ونام تحتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اختار شجرة ونام تحتها. ام قوم ايه الحارث، إيه غورة ابن الحارث ده، قومه قالوا له ايه، اهو دي فرصة لا تعوض، قدامك اهو نايم واجري اقتله ونخرج، كانوا لسه قوم كفار، واختاروا ايه اشجع واحد فيهم، فراح بقى غورة وانقض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم ايه تحت الشجرة. ولما تصدى له غورة ابن الحارث ليفتك به، يعني ليقتله غفلة، كلمة يفتك به يعني معناه يقتله غفلة، فهمت ازاي؟ انما ما يقولك ليقتله يعني مواجهة، انما ما يقولك ليفتك به يعني يريد قتله غفلة بدون مواجهة، واخد بالك؟ يبقى كلمة يفتك به، ليفتك به ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتبذ تحت شجرة وحده في غزوة ذات الرقاع، دي كانت سنة 4 من الهجرة، السنة الرابعة من الهجرة. وكلمة منتبذ يعني منفرد، يعني نايم في حتة بعيدة، كل واحد اختار له شجرة ونام تحتها من الجيش، بعيدا عن أصحابه، منتبذ لوحده بعيدا عن أصحابه تحت شجرة وحده ليستريح بظلها صلى الله عليه وسلم، قائلا، قائلا يعني نايم القيلولة، وقت القيلولة، مش قائلا يعني متكلما، قائلا يعني نايم وقت القيلولة، وقت القيلولة اللي هي شدة الحر، اللي هي قبل الظهر بحوالي ساعة كده، تلاقي الشمس شديدة لحد ما تميل الشمس عن كبد السماء، اللي هو شدة الحر يسموه وقت القيلولة، اللي هي وقت ايه، شدة الحر. قائلا اي مستريحا وقت القيلولة، والناس قائلون، والناس حول الصحابة قائلون اي نائمون مثله في القيلولة، في غزاة، يعني في غزوة اللي هي ذات الرقاع سنة 4 من الهجرة، فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه الا وهو قائم والسيف سلطن. الرسول صلى الله عليه وسلم انتبه فتح عينه ولقى السيف سلطن، يعني ايه، طالع من غمده وحطه على نحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له من يمنعك مني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له الله، فارتعد الرجل وقع السيف من يده لهيبة لفظ الجلالة، وقيل لأن جبريل ظهر في الحال ووكز الرجل في صدره فوقع السيف، احتمال هذا واحتمال هذا. المهم بمجرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الله، وقع السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني؟ فقال له كن خير آخذ، كن خير آخذ يعني اعفو عني، او خدني اسير وما تقتلني، تحتمل المعنيين، كن خير آخذ يعني خذني اسيرا عندك ولا تقتلني. كيف من قبل اردت قتلك فكن خيرا مني وانت اهل بذلك لتعفو عني، دي معنى كن خير آخذ. فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو، يعني غورة ابن الحارث، هو هنا تعود على غورة ابن الحارث، والسيف صلتا في يده، صلتا يعني مسلولا مجردا من غمده جاهز على الشغل على طول. فقال من يمنعك مني؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يده رعبا، لان بمجرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم بس انتبه ونظر اليه، الرسول صلى الله عليه وسلم يملأ قلوب الناس رعبا صلى الله عليه وسلم، حتى احبابه كانوا يرتعبوا يبصوا فجأة، فما بالك اعدائه. وقال نصرت بالرعب من مسيرة شهر، يعني كانت اعدائه يترعبوا منه. مش اي كلام، ده قوم بعثوه له اقوى واحد فيهم. فقال الله، فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. تصور انت بقى في الموقف ده تعمل ايه؟ فتركه وعفى عنه ببساطة كده، لا خدوا اثره ولا عقبه ولا لامه ولا قال له ليه عملت كده، لدرجة ان راح لقومه قال لهم جئتكم من عند خير الناس وشهد بالإسلام لما ذهب لقومه رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح مسلم بعد ما كان رايح عايز يفتك برسول الله، ومن أعدى أعدائه في موقف واحد بقى من أحب أحبابه صلى الله عليه وسلم. المواقف القوية كده، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي يعني ادفع السيئة بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، اللي هو أسأ إليك لما تعامله بالإحسان تلاقيه ولي حميم، يبقى صديقك وحبيبك في الحال، وربك بعدها يقول إيه؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني لا يلقى هذه الخصلة وهي إن الإنسان يدفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يلقى هذه الخصلة إلا ذو حظ عظيم، يعني الهاء هنا تعود على الخصلة لا تعود على الجنة خلافا لبعض الناس. وما يلقاها أن يلقى خصلة الإحسان لمن أساء إليك. دي خصلة عظيمة محدش يقدر عليها. تصور جاي يقتلك وفي إيده السيف والسكينة وبعدين تقع منه وتاخدها وبعدين يقول لك اعفو عنه تقول له خلاص طول. تقدر عليها دي؟ تقدر عليها؟ ده انت اقل حاجة تقول طب انا بلغ البوليس مش مهم اقتلك، هبلغ البوليس يحبسوك، اقل حاجة. لكن شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فتركه وعفى عنه. فجاء الى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس. اهو عرف انه خير الناس، لان ما حدش يعرف يعمل الحكاية دي الا نبي. هو عرف انه نبي ازاي؟ لان ما يعملهاش راجل عادي. ما هو ده لو راجل عادي، قائد عادي، ملك عادي، عظيم في قومه عادي زي كل العظماء، كان قتله وكان اتشفى منه وكان بهدله وكان قطعه حتت عشان ما حدش يحرم. اي واحد يحرم يجي ايه يقرب له تاني. لكن الرسول ما عندهش الحكايه دي، مفيش في قلبه الحكايه دي. ربك طمنه وقال له والله يعصمك من الناس، خلاص كان ينام بغير حارس صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم خبره في العفو عفوه عن اليهودية، ومن نماذج عفوه برضه زي النماذج السابقة، عفوه عن اليهودية التي سمته في الشاه بعد اعترافها على الصحيح من الرواية، يعني على الرواية الصحيحة. يعني اخرجه الشيخان عن انس بن مالك رواية سم الشاه. اليهودية دي كانت اسمها زينب بنت الحارث، يهودية صنعت شاه وشوتها وسألت ايه احب قطعة في الشاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لها الذراع، فسمت الشاه كلها وجاب في الذراع اتوسط شوية وقدمتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له هدية لك ولأصحابك. لم تقل له صدقة لانها كانت تعلم انه لا يأكل الصدقة. فاكل منها صلى الله عليه وسلم نهس نهسة فاختلطت بريقه، فاخبره الذراع انه مسموم. اهي دي بقى اكثر من احياء الموت، لان احياء الموتى واخد بالك ازاي، وكلام الموتى بعد احيائهم ده شيء طبيعي، ان الميت كان اصلا في حياته بيتكلم فرجع لحاله الطبيعي، القدرة على الكلام لما حي. انما الشاه بعد ما شويت قطعة منها تتكلم وهي اصلا وهي سليمة لا تتكلم، يبقى دي اعلى، اعلى من احياء الموتى لسيدنا عيسى، لان الشاه وهي سليمة اصلا ما بتتكلمش فضلا عن قطعة منها تتكلم، ولا تتكلم القطعة وهي متصلة بالشاة فيها الروح، ولكن تتكلم القطعة وهي منسلقة عن الشاة مشوية. دي معجزة عجيبة، ان تيجي بقى ذراع الشاة دي وتقول لسيدنا رسول الله اني مسمومة. كان سبقوا مين؟ البراء ابن معروف او البراء ابن عاد، سبقوا اكل فقالوا ان هو اصابه ايه الم شديد ومات بعد سنة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل ايه وابتلع بعض الريق اللي فيه السم، فاحتجم صلى الله عليه وسلم على كاهله حتى يخرج جزء من السم. وسألها لما فعلت ذلك؟ قال قلت ان كنت كذابا استرحنا منك وارحنا الناس، وان كنت رسول يعلمك الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه. في بعد كده واحد يتم لك الاكل وتعفو عنه، ويهودي يسمى لك الاكل ويهودي وتعفو عنه، عملية مش سهلة دي العفو في مثل هذه. ولكن قيل انها اسلمت، اختلفت في الروايات، هل زينب بنت الحارث دي اسلمت بعد عفو النبي صلى الله عليه وسلم واخبارها ان الشاه اخبرته؟ اختلفوا، بعض الناس قالوا اسلمت، وبعض الروايات قالوا لم تسلم، وبعض الروايات قالوا اسلمت وقتلها صلى الله عليه وسلم قصاصا لما مات الصحابي اللي قتل منه اللي اكل منه، ولكن من ناحيته هو عفى عنها من جهته، فلما مات الصحابي اللي كل منها ومات بالسم قتلها بالصحابي، ولكن هو عفى عنها ايه عما فعلته في ذاته هو صلى الله عليه وسلم. في هذا في ايه؟ ما فيش، ما هم غير معصوم الدم، غير معصوم الدم، الا لو يكون بيننا وبينهم عهد. لما يبقى بيننا وبينهم عهد يبقى عليه الدية، يدفع الدية. فإن كان من قوم عدو لكم، واخد بالك ازاي؟ حتى ولو لم يكن مؤمن يبقى فيها دية. فهمت ازاي؟ لان في بيننا وبينهم عهد. لو لم يكن بيننا وبينهم عهد او كنا في حال حرب يبقى يثاب، لانه مهدر الدم. اليهودي في هذا الزمان مهدر الدم. فهمت ازاي؟ انما مثلا المسيحيين اللي عايشين معانا في بلادنا معصومين الدم، معصومين الدم، لان بيننا وبينهم معادناش ولم يرفعوا السلاح علينا، بل عايشين معانا في امان. واخد بالك ازاي؟ وهكذا. فما تقدرش تقول ان هو مهدر الدم. لكن اليهودي دلوقتي بعد اللي عاملينه فينا مهدرين الدم. واخد بالك ازاي؟ يبقى اذا قتله وتمكن منه خير وبركه، ما يجراش حاجه. ها؟ لا، ده حتى الوقت السياسيين كلهم بيقولوا ان هم لا عهد له. حتى السياسيين نفسهم بتوعنا وبتوع غيرنا، ده هم بعد ما مضوا مع ياسر عرفات تاني يوم كالكلام، تاني يوم، ولا مش تاني يوم، ده يمكن وهو بيمضي كان بياكل الكلام. لا يعني هم لا عهد لهم، دي باعتراف حتى يعني الـ الـ الـ الـ الامريكان نفسهم اللي هم مش احنا، فانهم لا ايمان لهم. واخد بالك ازاي؟ وينقضون العهود، دي بنص القرآن. وأنه لم يؤاخذ لبيد بن الأعصم، يبقى عفى عن اليهودية اللي سمته. ولبيد بن الأعصم ليه حكايته؟ لبيد بن الأعصم ده كان يهودي، لبيد بن الأعصم ده كان يهودي وتعلم السحر من مراته كانت ساحرة يهودية شاطرة تعرف تشتغل في السحر تمام. فراحوا اللبيد ده علشان متعلم تعليم جامد وكان يهودي، قالوا له ايه ما تسحر لنا محمد ده وتريحنا منه. حاولوا اليهود كتير يسحروا سيدنا رسول الله ما عرفوش، فقالوا نروح للخبراء بقى يمكن يسحروا له كده سحر يمشي معاه ونستريح شويه. فراحوا لمين؟ للبيد بن الاعصم، لانه واخد السحر بالاسانيد العاليه عن زوجته. زوجتي بقى كانت مشهوره بالسحر. ايه هو السحر؟ السحر عبارة عن أنواع، إما طلطمات معينة ينبني عليها أثر بتأثير الله في هذه الطلطمات ولكن هي ليست مؤثرة بذاتها، إما استعانة ببعض الأرواح السفلية من الجن وغيرهم، أو إنه تخييل. فالسحر أنواع، في أنواع تخييل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يبقى كان سحر سحر فرعون من نوع المخيل التخييلي، واخد بالك ازاي؟ لكن في نوع تاني من السحر ليه تأثير يفرقون به بين المرء وزوجه، ولكن بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى السحر التأثير اللي بينبني به يكون من الله، زي الدواء لما ربنا يجعله شافي يجعل التأثير الشفاء من الله ويجعل الدواء سبب. كذلك السحر، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجعل السحر سبب في الضر ويكون السبب الفاعل الحقيقي هو الله. فالسحر ده علم، علم كان ايه متوارث وكان متعلمينه اليهود من زمان وربنا ذكره في القرآن. فلما راحوا للبير بن الاعصم خد مشط ومشاط فضل يدحلب لحد ما عرف يحصل على اثر النبي. يقول لك اديني اثر وانا اسحره. اثره يعني اثره حاجة من أثر اللي عايز يسحره، دي اسمها أثره باللغة بتاعتنا، لكن هي أثره يعني حاجة من أثره، حاجة يكون فيها عرقه، حاجة يكون فيها شعر من شعره، واخد بالك، حاجة تكون من خاصة ملابسه الداخلية متشربة ايه بعض ايه عصارات جسمه، يبقى ده اسمه الأثر. فحصلوا على ايه؟ على مشط في بعض شعرات النبي، مشط ومشاط، وخدها لبيد ابن اللئيمة ابن الأعصم، هو اسمه ابن الأعصم بس احنا بنسميه ابن اللئيمة. فايه فخده وقعد يسحر السحر ده، وقعد يقول طلطمات معينة ويعقد شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول طلطمات معينة يوشوش الشعر ايه ويعقده، ويقول طلطمات تاني ويعقد، عمل 11 عقدة. وبعدين راح حطه ربطه في حتة حجر ورماه في بئر اسمه بئر أروان، وحط فوقي حجر كمان. في قاع البئر كان فيه ماء كده ضحضاح ما كانش غويط، فراح حطه في البئر ده وجاب حجر كمان فوقيه علشان يعني يخبيه خالص محدش يضربه. فالرسول صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا السحر، فتأثر في اموره الدنيوية لم يتأثر في الوحي لانه معصوم في الوحي، لكن كان كل الاعراض اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر انه كان يفعل افعالا من الافعال الدنيوية يظن انه فعله وهو لم يفعله، واخد بالك؟ يعني يجي مثلا ينام جنب زوجته ولم يجامعها، يقوم يغتسل يفتكر انه جامعها، يجي تسألها يقول تغتسل ليه؟ يقول الم اجامعك، فتقول لم يحدث، يظن انه جامعها، واخد بالك ازاي؟ فكان دي الاعراض السحر في الرسول صلى الله عليه وسلم، انه كان يفعل افعالا يعني يظن افعالا لم يفعلها وايه ويفعل على ضدها صلى الله عليه وسلم، مع ثقل في جسمه، كان يشعر بعد الثقل في جسمه، وظل هكذا قيل 40 يوم وقيل عدة اشهر، مش عارف ايه السر اللي هو فيه ده صلى الله عليه وسلم، لحد ما جاء سيدنا جبريل وسيدنا اسرافيل شخصوا له السر وقولوا في الرؤية وهو نائم، جاءه سيدنا جبريل وسيدنا اسرافيل، سيدنا جبريل ناحية رأسه وسيدنا اسرافيل ناحية قدميه وهو نائم بين النوم واليقظة، وقال سيدنا ايه اسرافيل يسأل سيدنا جبريل بيقول له ما بال الرجل، يقوله على سيدنا محمد ما بال الرجل، سيدنا جبريل قال له مطبوب اي مسحور، قال على ماذا؟ قال على مشط ومشاط، وقال له من فعل ذلك؟ قال لبيد بن أعط، قال اين وضع السحر؟ قال في بئر اروان تحت حجر، وهو ايه نايم بين النوم واليقظه. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب سيدنا علي بن ابي طالب في الحال والزبير بن العوام واظن الفضل ابن العباس وايه، وقال لهم روحوا على بئر اروان، نزحوا البئر كله وشالوا الحجر لقوا فعلا مشاطة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو معمول فيها العمل او السحر، فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفك العقد اللي فيها، وكان كلما فك عقده شعر بنشاط في جسده، وعشان كده نزلت بعد ذلك آية ايه قل اعوذ رب الفلق، وربنا قال من شر النفاثات في العقد، ما قالش النفاثين، لان كانت النساء هم اشهر في ايه في تعلم السحر من الرجال، فذكر الله سبحانه وتعالى النفاثات بالنساء على اعتبار الاغلب، ان الاغلب في السحر في هذا الزمان كانوا النساء ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يعني ان برضو في نفاثين من شر النفاثات، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها، ولما نزلت عليه وقرأها بعدما فك هذا ايه كأنما نشط من عقال. وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم هل ارسل حد يقتل لبيد بن الاعصم ولا جاب له سيرة عفى عنه ولا كأن حاجة صلى الله عليه وسلم. نقرأ بقى القصة، وانه لم يؤاخذ لبيد بن الاعصم، اختلف في اسلام لبيد بن الاعصم هل مات مسلما ولا مات يهوديا، والراجح انه مات يهوديا من حيث الروايات، وانه لم يؤاخذ لبيد بن الاعصم اذ سحره وقد اعلم به على لسان سيدنا جبريل ومكائيل كما قلت لك، واوحي اليه بشرح امره ولا عتب عليه فضلا عن معاقبته، يعني ما ندهوش حتى قال له عيب عليك اللي عملته فيه، حتى دي ما عتبش عليه، واخد بالك؟ فضلا عن معاقبتي. ومعروف ان السحر تعلمه للعمل به حرام، تعلمه للعمل به حرام، وفعله كبيرة، واعتقاد تأثيره كفر، واضح؟ يبقى تعلمه حرام وفعله لإضرار الناس كبيرة، وتعلمه والاعتقاد تأثيره كفر، وإن قتل بالسحر يقتل في الشرع كده، إن اعترف الساحر أنه قتل إنسان بسحره قتل به قصاصا، واخد بالك؟ وكذلك لم يؤاخذ عبد الله ابن أبي وأشباهه من المنافقين، يعني ده برضه مثال آخر لعفو النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لم يؤاخذ عبد الله ابن أبي، وشوف عبد الله ابن أبي ده عمل إيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أس المنافقين وزعيم المنافقين، وأذى النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، ومش كده وبس، وهم راجعين من غزوة بني المصطلق قال إيه؟ قال إن مثلنا ومثل محمد كمن إيه؟ سمنا كمن قال سمن كلبك يأكلك، يعني شوف قال بيشبه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة بكلبك، شوف قلة الأدب، وقال ايه لما نرجع الى المدينة لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، اي حتى ينفضوا من حوله. وقال ان العزة لما نرجع المدينة لا يخرجن الاعز منها الازل، ويقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك على لسانه فضيحة له. وبالرغم من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له ذلك لم يأمر بقتله، وقد استأذنه سيدنا عمر يقتله وبعض الصحابة الاخرين، حتى ان ابن نفسه وكان صحابي جليل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقتله أحد إلا هو إن أراد قتله حتى لا يكون في قلبه ضغينة لمسلم. قال له إن أردت قتل أبي أمرني أنا أقتله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كف عنه وعافى عنه. ومش كده وبس، لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول، خد بالك عبد الله بن أبي ابن سلول، سلول دي أمه مش جد، وعشان كده في النطق المفروض تقول عبد الله بن أبي ابن سلول، لازم تقول أبين لأن أبو أبي ابن سلول دي أمه، وتثبت ألف ابن في الكتابة، إنما إيه ألف ابن بين عبد الله وأبي ما تثبتش، لأن إيه بينهم إيه رجلين رجلين، إنما ما يبقى بين رجل وامرأة يبقى ابن. عيسى ابن مريم تلاقي الألف مثبتة لأن مريم إيه امرأة تثبت كتابة، وفي الحالتين بتنطق، واخد بالك؟ فعبد الله ابن أبي ابن سلول، تثبت الألف في ابن سلول لأن سلول دي أمه، واخد بالك إزاي؟ المهم لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول، الرسول صلى عبد الله ابن أبي ابنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قام صلى عليه، ومش كده وبس، وكفنه في قميصه صلى الله عليه وسلم، ثم نام في قبره قبل ان يضعوه، لعل ربنا كمان يرحمه بكده كله، واخد بالك ازاي؟ شوف قد ايه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بأعدائه. فقالوا ايه؟ قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك الا مكافأة له على ما فعله مع العباس عمه، مش علشان هو عدل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكافئ الحسن بالحسن. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر في بدر وجاء أسيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجل طويل ما كانش عنده كساء يستر بيه جسمه، فعبد الله بن أبي بن سلول اداله قميصه لعم النبي فلبسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم فضل شايل الجميلة دي لحد ما مات، وراح كفنه في قميصه هو عشان يكفن، لأنه فعل ذلك مع عمه فبيكافئ الحسنة بمثلها صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه صلى الله عليه وسلم. طلب ايه؟ لا طلب انه يصلي عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم زاد وكفنه في قميص، وممكن يكون ابنه اعترضوا اعتراض شديد، بقية الصحابة كانت معترضة اعتراض شديد على ذلك. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم ايه فاسقون. وكذلك لم يؤاخذ عبد الله ابن ابي ابن سلول واشباهه، يعني من المنافقين، وسيدنا عبد الله بن عباس قال ان المنافقين كانوا حوالي 300 رجل و170 امراه، المنافقين اللي كانوا في الصحابه كانوا 300 رجل ومائة وسبعين امرأة، بعظيم ما نقل عنهم في جهته قولا وفعلا، يعني اتكلموا في حق زوجتي واتكلموا قالوا لا يخرجن الأعز منها الأزل، الأعز منها الأزل، وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وعابوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لمن أشار بقتل بعضهم لا لئلا يتحدث الناس أن محمدا لئلا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. هو هذا الباب طويل، لكن احنا هنقف إن شاء الله حوالي الساعة 9 ونكمل الباب الفصل ده الخميس القادم. وعن أنس رضي الله عنه كما رواه الشيخان، وعن أنس رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيحكي سيدنا أنس بقى ايه قصة شاف فيها عفو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، يعني عليه برد يعني عباية كده ملتحف بها صلى الله عليه وسلم، وكانت حزها غليظ، حز العباية غليظ الحاشية يعني غليظ الحواف اللي هو الحروف بتاعتها. فجبزه أعرابي بردائه جبزة شديدة، جبزه يعني جذبه، بس تغيير الحروف، ترتيب الحروف زي يحفر ويفر في اللغة العربية، ساعات تغير الحرف الترتيب لكن تمشي المعنى واحد، واخد بالك؟ فجبزه يعني جذبه، يعني جذبه بعنف بردائه جبزة شديدة، دليل ان كان على البرد ده رداء، يعني ايه شال تاني، فراح شد الشال ده وكانت العباية ايه مأثرة على ايه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شد الشال ده أثر حافة الايه العباءة على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاشية البرد أثرت على عاتقه، العاتق اللي هو ما بين الرقبة وإيه والكتف، الحتة دي عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. فجبزه أعرابي بردائه جبزة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه، اللي هي الحتة دي. ثم قال: يا محمد، حاس كده أعرابي بقى جلس ما يعرفش، وكان حديث إسلام لأنه منهي المسلمين أن تنادي الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، لكن ربما كان حديث إسلام أو قبل النهي عن ذلك، أو لأنه أعرابي جلس ما تعلمش الأدب مع مخاطبة الأنبياء والعظماء. فقال له: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. حاجة يا أخي، حاجة غريبة يا أخي، تصور أنت حد يعمل فيك كده، ده كان مسلم، فما بالك كمان لو كان كافر. كان مسلم بس حديث إسلام من المؤلفة قلوب، من المؤلفة قلوب. والأعرابي ده كان مجهول الاسم، يعني كل كتب السير ما عرفتش اسمه. يا محمد، احمل لي على بعيري هذين، يعني مش بعير واحد كمان، ده جايب له جملين، عبي لي الجملين دول صلى الله عليه وسلم، من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت، مش يعني ما رضاش يرد عليه. ثم قال: المال مال الله وأنا عبد الله وأنا عبده، يعني خد الكلمة الصح في كلامه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم خدها كأنها تذكرة لي، قال فعلا المال مال الله وليس مال، وأنا عبده يعني أنفذ أمره في ماله فأنفقه على ما أمرني أن أنفق عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي، يعني ويقتص منك اللي عملته فيا ده، يعني زي ما شدتني كده انا برضه هقتص منك، واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم. ويقاد منك يا اعرابي ما فعلت بي، ام قال له ايه؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لانك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك ايه بقى؟ فرح، فرح الرسول صلى الله عليه وسلم انه لم يفعل ذلك كفرا به، انه هو حسن النية بنبيه، مش زي التاني اللي هو ايه اللي هو التميمي ذو الخويصرة، كان منافق. فما دام كانش منافق، يعني الرسول فرح انه ما طلعش من المنافقين، وانه ما بيفعلش كده كده ايه اساءة ظن فيه، ولكن حسنا ظن فيه، من حسن ظنه بيه عمل كده. فالرسول ضحك وفرح فرحا لانه هو ما كفرش وما راحش في داهيه انه اذى النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك وتنازل عن حقه صلى الله عليه وسلم وعن القصاص منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعجبا من حسن ظنه به صلى الله عليه وسلم، ثم امر ان يحمل له على بعير شعير وعلى بعير تمر. قالت عائشه: وعلى بعير تمر. شفت انت بقى زي الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي، تعرف انت تعمل زيه. القصص دي كلها يا جماعة مش احنا قاعدين نقولها كده علشان احنا نفرح بيها، لا، علشان لما تقف المواقف دي تفتكر حال الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم تتمثل به وتعمل زيه. مش احنا بس قاعدين فرحانين كده بالرسول صلى الله عليه وسلم انه عمل الحاجات دي وعدنا الدمع ونزداد شوقا له صلى الله عليه وسلم ونكثر من الصلاة عليه، وبعدين لما حد يمثلنا على طرف اللي يرمينا بالمية نرميه بالنار بالدم، واللي مش عارف يكلمني كلمة رد عليه قال، تبقى انت ما استفدتش الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تتأثى به. الحاجات دي عشان تتأثى به، عشان تبقى معاه بقى، تبقى درجة عالية. خلاص احنا عارفين ان عملنا قليل واحنا ضعاف في العمل، ولا بنعرف نقيم ليل ولا حافظين قرآن، ولا معنا اموال ننفقها في سبيل الله، ولا بقى في جهاد في سبيل الله ولا حرب، يعني ما بقاش قدامنا الا حسن الخلق، ده اللي مش هيكلفنا فلوس. والانسان بحسن الخلق يوصل للي ما وصلوش الشهداء اللي جاهدوا في سبيل الله. يعني انت قدامك الورقة الرابحة في يدك الان هي حسن الخلق، مش هتكلفك حاجة، يعني ولو حتى ان تلقى الناس بوجه طلق، يعني دي حاجة هتكلفك حاجة. وانت ما تتبسم في وجه اخيك هتدفع 10 جنيه ولا هتدفع فلوس؟ تقول ما انا معيش، تفضل طول النهار كشر كده اهو، واخد بالك؟ ما يصحش. فايه الفكرة كلها، القصص دي كلها احنا مش بنقراها كده علشان يعني ايه نفرح بيها فقط. طبعا احنا بنفرح من سيرة نبينا دي، لا شك في هذا، الواحد بيفرح وبينشرح صدره لما يسمع هذه القصص الجميلة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يشبعش يسمعها من يعني حتى القصص دي لو الواحد سمعها ثاني يوم في صلاة الجمعة بكرة كأنه لسه أول مرة يسمعها، وما يشبعش يسمعها. لكن مش فكرة بس انك انت تسمعها، انك انت بقى تتأسى بها علشان تعلى بقى، اعلى بقى وترقى بقى. الناس قاعدة بتترقى يا اخي، وانت قاعد كده مضيع عمرك، اترقى بقى، اترقى بقى وخليك مع الرجال الكمل بقى. هو ده الترقية صحيح، انك انت تتأثى بالرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الرجل يشده ويقول له اديني وقت ويديله صلى الله عليه وسلم، ويبتسم صلى الله عليه وسلم، ويعفو عن اللي قتل اللي يريد قتله، ويعفو عن اللي سحره، ويعفو عن اللي سمه صلى الله عليه وسلم، ويعفو عن قريش لما يتمكن منهم صلى الله عليه وسلم. كل ده وانت مش عارف تعفو عن اخوك ولا عن اختك ولا عن ابيك ولا عن صديقك ولا عن جارك ولا عن عمك، وكلهم ناس مسلمين اكابر. ده الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن اليهودي وعفى عن الكافر وعفى عن المجوسي وعفى عن الناس اجمعين صلى الله عليه وسلم، وانت مش عارف تعفو عن المسلمين؟ احنا بنطالب منك انك انت تعفو عن المسلمين، لانك مش هتقدر تعفو عن غير المسلمين، لانك انت مش هتقدر توصل لهذا. لكن انت ابسط حاجة اعفو عن المسلمين فقط بس. ونقف على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، نكمل إن شاء الله الخميس القادم، وجزاكم الله خيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.